שבא בסט. ما تعرفوا عليها والو والو والو تهضروا في الفيدا شحال تبغوا قالوا قالوا غير تقطعوا زيدا عارفيني ما انتش عليكم ما يراكم غلطينا عارفيني ما انتش عليكم ما يراكم غلطينا هي في قلبي ساكنة نبغيها بوافينا هي عينيا ونا عسكر الشيخ المختار عمي الشومان فيها وتبغينا يا انا والسوما مالكم ما يا هادي حاجه تخصنا يا هاي كي له بيرواحكم ما اي نبغيها وتبغينا انا والسوما مالكم ما هادي عبالة تخصنا يا هاي كي له بيرواحكم ما يعرفيني ما نديرش عليكم قالكم باطنا هي في قلبي ساكنه